واشهد ان لا اله الا الله رضاه امان ورحمه. راى الامام الشافعي رضي الله عنه رجلا يطوف بالبيت الحرام ويقول اللهم ارض عني، فقال له الشافعي يا عبد الله لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. الله، لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. فقال له الرجل من انت يرحمك الله وكيف ارضى عن الله؟ فقال له الشافعي انا محمد بن ادريس بن عثمان بن شافع ابن السائب بن يزيد بن هاشم جد رسول الله، فانا منسب الى الحبيب المصطفى، وامي فاطمة منسبة الى الحبيب المصطفى، وزوجتي حميدة منسبة الى الحبيب المصطفى. قال له يا شافعي فكيف ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه؟ فقال له الشافعي يوم تصر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. اذا سررت بالبلاء كسرورك بالسراء فقد رضيت عن الله. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ابن ادم صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس الا تجملا نبى بك ظهر او جفاك خليل، وان ضاق رزق اليوم فاصبر الى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. يذل غني النفس ان قل ماله ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل، فما اكثر الاخوان حين تردهم ولكنهم في النائبات قليل. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو نبي الخلق، نبي الرحمة، نبي الانسانية، ينادي على الامة فيقول انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. وحسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سيدي يا صاحب الخلق العظيم يا ابا القاسم يا صاحب القلب الرحيم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وصبرت على البلاء وتحملت الضراء وجاهدت في الله حق جهاده. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرقه. اخواني الاعزاء، اضع اللمسات الاخيرة على قصة سليمان مع ملكة اليمن ومع الدرس 25 و200 انتقل الى قصر المملكة السليمانية. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وكان لسليمان مجلس كمجلس الوزراء يحقده. قال العفريت انا اتيك بعرشها قبل ان ينفض مجلسك. ثم ختم كلامه قائلا واني عليه، اي على هذا العرش، لقوي ولا تخف مني، اذا كنت عفريتا شقيا كان امين على العرش لا استطيع ان اعصي لك امرا يا سليمان. لكن سليمان وجد ان المدة طويلة اذا اتى به قبل ان يقوم من مقامه، فعرض الامر مرة اخرى، واذا برجل من علماء الناس عرف الله فعرفه الله واحب الله فاحبه الله. هذا الرجل كان يسمى آصف بن برخيا، وكان عنده اسم الله الاعظم الذي ما سئل الله به الا اعطى، وما دعي الله به الا اجاب. ولقد دخل السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم على امنا عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعها تدعو الله وتقول اللهم اني اسألك بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة، لقد سألت الله باسمه الاعظم الذي ما سئل به الا اعطى وما دعي به الا اجاب. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، اذا توكلت فتوكل على الله، اجعل الله صاحبا واطرح الناس جانبا. اذا قال العبد يا رب لقد اذنبت، قال له مولانا يا عبدي وانا قد سطرت. فاذا قال العبد يا رب لقد تبت، قال الله يا عبدي وانا قد قبل. الهي فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء انت ساتره كشف. اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يحفو وغيرك من يحفو. اجتبت السماء ايام كريم الله موسى فوقف يصلي صلاة الاستسقاء مع بني اسرائيل فلم تمطر السماء بعد الصلاة واوحى الله الى موسى يا موسى ان من بينكم عبدا عاصيا ومعصيته حجبت عنكم نزول الماء فقال موسى يا بني اسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليغادرنا حتى ينزل الله الماء علينا ولم يخرج من بينهم احد وصلى موسى مرة اخرى فانزلت السماء معها مدرارا ومقدارا ومكسارا فقال موسى يا ربي انزلت علينا الماء ولم يخرج العاصي من بيننا فقال له الله يا موسى انه تاب بيني وبينه وقد قبلت توبته. الله الله أيدركني ضيم وأنت بخيرتي. الله يا موسى لقد تاب بيني وبينك وقد قبلت توبتك. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل واذا ما كان ثلث الليل الاخير نادى في عليائه وكبريائه هل من سائل فاعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له. إذا كان ثلث الليل الأخير نادى الواحد نادى الملك بل نادى ملك الملوك هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. سل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن طرقت سؤاله. الله يغضب ان تركت سؤاله. وترى ابن ادم حين يسأل يغضب. قال موسى يا رب اريد ان اعرف من هذا الذي عصاك وتاب. قال له الله يا موسى عجبت لك أشطره وهو عاص فكيف أصبحه وهو تائب. فترته وهو عاصي، أأفضحه وهو تائب؟ لا. قال موسى: يا رب ماذا تقول للعبد اذا قال يا رب وهو راكع؟ قال: اقول له لبيك يا عبد. قال: فاذا قالها وهو ساجد؟ قال: اقول لبيك يا عبد. قال: فاذا قال يا رب وهو عاصي؟ قال له: اقول لبيك لبيك لبيك. اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، وارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد، اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم، ويتبغضون عني بالمعاصي وهم افقر شيء الي. من اقبل منهم لقيته من قريب، ومن اعرض ناديته من بعيد. اهل ذكري اهل محبتي، اهل شكري اهل زيادتي، اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي. انتابوا الي كان حبيبهم، فاني احب التوابين واحب المتفكرين، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لافخرهم من الذنوب والمعايب الحسنة بعشر امثالها وازيد، والسيئة بمثلها واعفو، وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. قال: الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الطرف هو البصر. وانا اتيك بعرشها قبل ان ترسل بصرك ويرتد اليك البصر. عجب. العفريت قال: انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. والذي عنده علم من الكتاب قال: انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. مسافة العلم اقل من مسافة القوة العضلية. العفريت معتمد على قوته العضلية، والذي عنده علم من الكتاب معتمد على قوة من لا يغفل ولا ينام. ومن توكل على غير الله بل ومن توكل على ماله ضل ضل. اما من توكل عليك يا الهي فلا ضل ولا ضل ولا اختل. وهنا يطوي القرآن الكريم المسافة من القدس إلى صنعاء، والمسافة 1200 ميل، لكن القرآن يطويها كما يطوي البرق معصرات الغمام، يطويها كما تطوي الكهرباء اسلاك البلاتين. ويقول تعالى بعد ذلك: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. لم يقل القرآن فذهب الذي عنده علم من الكتاب لأنه لم يذهب إلى هناك، ولم يقل فتحرك العرش من عاصمة اليمن إلى عاصمة سليمان، ولم يقل قطع المسافة في أقل من طرفة عين، ولم يقل إن العرش كان محمولا في الهواء بقدرة من لا يغفل ولا ينام. كل ذلك قواه القرآن كطي السجل للكتب، وإذا بالقرآن ينقلنا فجأة فيقول: فلما رآه مستقرا عنده أي عند سليمان لم يتفر بالغرور إلى نفسه ولم ينس ربه، إنما قال: هذا من فضل ربي. وهناك ثلاث كلمات أودت بأصحابها إلى نار جهنم: كلمة أنا، وكلمة لي، وكلمة عندي. كلمة أنا قالها إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كلمة لي قالها فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كلمة عندي قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي. إبليس طرد من رحمة الله، وفرعون راح غريقا، وقارون خسف الله به وبداره الارض. فرعون راح غريقا، فرعون الذي صنعنا له تمثالا في باب الحديد، عدو الله الذي قال: ما علمت لكم من اله غيري. نحن نقول لرب العزة سنصنع له تمثالا وسنمجده ونعظمه في ميدان يراه كل قادم، تمثال رمسيس الذي قال: انا ربكم الاعلى. مصر تقيم له تمثالا يتكلف ملايين الجنيهات، وكان الاولى لو كان الذين صنعوه عقلاء، او الذين اشاروا بصنعه عقلاء، لانفقت هذه الاموال على بطون الجياع الذين قال فيهم عمر بن عبد العزيز: الاكباد الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. لكنهم ذهبوا وراء الشهرة، وراء السمع، الشهرة الكاذبة والسمعة الجوفاء، فصنعوا لفرعون تمثالا، صنعوا لفرعون تمثالا يبول على الناس ليلا ونهارا. أهكذا تخلد الذكرى؟ إن الذكرى تخلد للميت بسبعة أشياء نص عليها رسول الله عندما قال: سبعة تصل الميت في قبره: من علم علما، أو ورث مصحفا، أو غرس شجرة، أو حفر بئرا، أو كرى نهرا، او بنى لله مسجدا، او بنى دارا لابن السبيل. هذه الامور السبعة يصل ثوابها الميت وهو في قبره، يدخل عليه كل يوم ملك بالاجر والنور ويقول له: ايها الميت الغريب، خذ هذه الهدية من ربك الرؤوف الشفيق. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، لم يقل من علمي ولا من قوتي ولا من شجاعتي ولا من مهارتي، ولم يقل انا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة وكان الاجدر به ان يقول انا الذي قتلت فيكم العزة والكرامة، انني اقولها خالصة لوجه الله. اذا كان الاستعمار الخارجي متمثلا في بريطانيا وفرنسا قد رحل عن بلادنا، الا ان عندنا استعمارا داخليا اشد وانكى من الاستعمار الخارجي. هذا الاستعمار الداخلي يتمثل في اصحاب المكاتب المكيفة الذين ينظرون الى من هم تحتهم نظرة المالك للعبد ونظرة الملك للرعية. لا والله لم يستقيم الظل والعود احوج، كما قال اميرنا عمر بن الخطاب، اقول عمر بن الخطاب على رغم انف المنحرفين وعلى رغم انف كاتب التقارير، اقول عمر بن الخطاب بملء فمي وباعلى صوتي: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ لا اله الا الله. ان السيد الذي كان يحقق معي في 21 مايو هددني قائلا باللفظ الواحد: مش كويس احسنلك. فقلت له: وما معنى المشي الكويس؟ لا اله الا الله. مشي كويس احسنلك، حرامي، مهرب مخدرات، بيطلعلي بدل 50,000 جنيه اكلها في بطني اكلا، ما معنى مشي كويس احسنلك؟ فقلت له: وماذا تستطيع ان تفعل اذا ما مشيتش كويس؟ فقال: احيلك الى المعاش. وطلعتنا الاخبار بالامس بانه هو الذي احيل على المعاش. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم ماذا؟ جاء العرش، والعرش هو سرير الملك. ونظر سليمان إلى العرش فقال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا العرش يغيروا بعض معالمه بنقل ما فيه من جواهر من مكان إلى مكان لننظر أتعرف عرشها أم لا تعرفه. معاشر السادة، والان تقدم ملكة اليمن ومعها 60,000 يقدمون على سليمان كما قال لهم: لا تعلوا علي واتوني مسلمين. وجاءت الملكة، جاءت موحدة بمن رفع السماء بلا عمل، جاءت حامدة لله شاكرة فسالها سليمان سؤالا عجيبا: أهكذا عرشك؟ ولم يقل لها أهذا عرشك، إنما قال لها أهكذا عرشك، الهمزة للاستفهام، وها حرف تنبيه، والكاف حرف تشبيه، وذا اسم إشارة، وعرشك مبتدأ مؤخر، أعرشك هكذا؟ ولكنها أجابت إجابة في غاية الدبلوماسية، لم تقل هو ولم تقل ليس بهو، إنما قالت إجابة صالحة للنقل والإثبات، فقالت كأنه هو. وهكذا الدبلوماسية على ألسنة الملوك والسياسيين: كأنه هو. إن كان هو فهي صادقة، وإن لم يكن هو فهي صادقة، فهي صادقة صادقة. قال سليمان: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أوتينا العلم من الله بأنها ستأتي مسلمة، وكنا مسلمين قبلها لأننا أنبياء. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، نهاها ومنعها عما كانت تعبده غير الله. إنها كانت من قوم كافرين. معاشر السادة، وأسبل الستار على الفصل الأخير من هذه القصة بعد جلسة الاستراحة، حتى لا يضيع الوقت ولا تزل الأقدام من تحتنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم مرة أخرى إلى المملكة السليمانية. أصدر سليمان قرارا ملكيا إلى جنوده من الجن أن يبنوا قصرا شامخا الذرى متفاول البنيان، وأن يقيموا أرضه من زجاج البلور على أمواج الماء، وهو المسمى بالصرح. وبني القصر، واقيمت ارضه فوق الماء، وصنعت من زجاج البلور. واراد سليمان ان يثبت لملكة اليمن ان فوق ملكها ملكا، وان فوقها الها لا يغفل ولا ينام. أراد أن يبين لها مع 60,000 من قومها أنها مهما بلغ ملكها فلن يساوي قطرة ماء في منقار عصفور بالنسبة لملك من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قيل لها: ادخل الصدر هذا القصر. فلما ارادت دخوله نظرت الى ارضه المصنوعة من زجاج البلورة وتحته الماء، فحسبته لجة، حسبت الزجاج ماء لتموج منظره، وكشفت ثيابها عن ساقيها خشية ان تختل بالماء. قال: انه صرح ممرد من قوارير. القوارير هي الزجاج، وممرض يعني ناعم الملمس، ملمسه ناعم. فماذا قالت لما رأت إتقان البناء؟ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لا إله إلا الله، أسلم إسلام. الإسلام هو شريعة الأنبياء أجمعين. لم يكن في الأنبياء نبي يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، كلهم مسلمون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام. إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يعقوب وأولاده، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موسى، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الأنبياء، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. سيد الأنبياء محمد، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمة محمد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال سيدنا المصطفى: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فانا ضامن له ان اخذه يوم القيامة بيده الى الجنة. البشرية جمعاء، ان الدين عند الله الاسلام، فما حكم من اختار غير الاسلام؟ ومن يختار غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. لم يقل فلا يقبل، انما قال فلن يقبل. الفاء هنا واقعة في جواب الشرط لاقتران الشرط بلن، ولن هنا تفيد تأديد النفس. فما حاله في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين؟ معاشر السادة، لو اخترنا الإسلام دينا وعملنا بما جاء به كما قال سيد البشرية، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذه حالنا أزمات أخلاقية، أزمات اجتماعية، أزمات اقتصادية، أزمات عسكرية، وأزمات في النفوس أشد. هل من الكرام ومن الشرف ومن الإنسانية ومن الحياة ومن الخلق ان يذاع فيلم الوسادة الخالية في البيوت. الوسادة الخالية الذي يذيع في بيوتنا بواسطة المفسدين العربي منذ ايام. الوسادة الخالية، اتدرون ما موضوع هذا الفيلم؟ اتدرون ما موضوعه؟ اسمعوا موضوعه. الوسادة الخالية عبارة عن انه يعلم الرجل اذا جامع زوجته ان يتخيل انه يجامع امرأة اخرى، ويعلم المرأة اذا جامعت زوجها ان تتخيل انها تجامع رجلا اخر. ابعد هذا الفساد فساد؟ الاعلام الذي اذاع لنا فيلم العذاب على شفاه تبتسم، ومؤلف الفيلمين واحد. الوسادة الخالية والعذاب على شفاه تبتسم فيلمان رقيعان ثاقفان في ادب الفراش. مؤلفهما اذا اراد ان يكتب وضع الكأس عن يمينه والعطر عن شماله وامرأة عارية امامه، ثم تخيل وكتب. اهذا هو البناء الذي نبني به الاسرة؟ اهذا هو بناء الاسلام؟ اهكذا تقام للامم كرامة؟ ولذلك لم اعجب عندما علمت ان الولايات المتحدة الامريكية قدمت معونة للتلفزيون المصري قدرها 10 ملايين دولار. امريكا تتبرع للتلفزيون المصري ب10 ملايين. لماذا؟ لله؟ امريكا لا تعرف الله. لرسول الله؟ امريكا اعلت الناس عداوة لرسول الله. لماذا تتبرع لتلفزيوننا الكريم ب10 ملايين دولار؟ لماذا؟ لان التلفزيون سلاح قاتل، قاتل للاخلاق، قاتل للمروءة. ولذلك فانني اقول لحضراتكم، من فتح هذا الجهاز على مسرحية ساقطة او على اغنية او على غير ذلك مما يخدم الاخلاق، ثم بعد ذلك دفع ثمن الكهرباء الذي استهلكه التلفزيون، فهو ممن يقول الله فيهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين. اقولها بصراحة، لا اخشى فيها الا الله، لا اخشى فيها الا الله وحده. ان ثمن الكهرباء التي تدفع للتلفزيون او للاذاعة من اجل الاغاني ومن اجل الافلام الساقطة ومن اجل المسرحيات الزائفة، يدخل صاحبه في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهو اشتري اللهو عندما يدفع ثمن الكهرباء. بل ان بعض العلماء المعاصرين في المدينة المنورة افتى بان المرأة لو فتحت التلفزيون وحدها وكان على الشاشة صورة رجل فقد دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. اعلموا هذا، اعلموا ما نعانيه من الفساد والافساد. ولذلك كانت الثمرة حصاد الهشيم. اسمعوا ثمرة الانحلال وبرامج التلفزيون. شاب في محافظة المنيا يقتل اباه لان اباه باع اربعة قراريط من الارض ولا يكتفي بقتل ابيه فيأخذ الستار ويضعها تحت قضبان القطار. اسمعتم مثل هذا؟ اسمعتم اخلاقا كهذه الاخلاق؟ شاب يقتل اباه يقتل اباه. والله ما سمعنا مثل هذا في ابائنا الاولين. ان رجلا جاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له الرسول ما يبكيك؟ قال يا رسول الله ان ابني هذا كان فقيرا وانا غني وكان ضعيفا وانا قوي فلما صرت فقيرا وهو غني وصرت ضعيفا وهو قوي منعني من ماله. وارسل الرسول الرجل ليقرره وقال له السلام يقررك السلام ويقول لك اذا جاءك هذا الرجل فاسأله ماذا كان يقول في نفسه وهو في طريقه اليه. فلما اقبل الرجل على الحبيب المصطفى سأله سيدنا وقال له ماذا كنت تقول في نفسك وانت قادم اليه؟ فابتسم الرجل وقال يا رسول الله ان الله يزيدنا بك كل يوم يقينا. والله لقد كنت اقول في نفسي اقول لابني في نفسي غدرتك مولودا وعلتك ياسعا تعل بما ودني اليك وتنهل اذا ليلة ناقتك بالسقم لم ابت لشكواك الا جازعا اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. فلما بلغت السن والحاجة التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظة وتغاظة كانك انت المنعم المتفضل. لا اله الا الله. فلما بلغت السن والحاجة التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمن جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل. فليتك اذ لم ترع حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فلما سمع النبي منه هذه القصيدة العصماء نظر الى ابنه وقال له يا بني والله ما من حجر ولا مدر الا ويبكي لحال ابيه. يا بني اعطي اباك ما شاء من مالك فانت ومالك لابيك. هذا كل ما جرى على عهد رسول الله. اما ان يقتل شاق اباه ويكون الغراب اعقل منه. الغراب اعقل منه لان الله يقول في حق الغراب فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. فاصبح من النادمين. الغراب وارى جثمان الغراب الاخر في الارض. اما هذا فدخل على جثمان ابيه بالدفن فرماه على شريط السكة الحديد ليفصله القطار تفصيلا. ما سمعنا به. انما سمعنا بهذا في عهد الثورة التي قسمت الناس احزابا، رأسمالية وطنية، عمال، فلاحين، مثقفين، مثقفين، موظفين، جنود. الله يقول انما المؤمنون اخوة وهم يقولون ليس المؤمنون اخوة. ما هذا؟ ما هذا التحلل؟ ثم ما هذا الشبح الرهيب الذي نسميه الثانوية العامة؟ طبعا تأتي النتيجة، تأتي مأساة مكتب التنسيق. مكتب التنسيق اختراع فاشل، اختراع فاشل من اجل نصف درجة يذهب طالب الهندسة من حدائق القبة الى اسيوط في بلد تشكو ازمة الاسكان والمواصلة. لماذا ينتقل الطالب من القاهرة الى الزقازيق او طنطا من اجل نصف درجة؟ نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. هل العلم في اسيوط اقل من العلم في القاهرة؟ اليس العلم هو العلم؟ اليست الكيمياء هي الكيمياء؟ اليست الاحياء هي الاحياء؟ اليست الاموات هي الاموات؟ لماذا؟ وقد يزداد العجب عندما ترى الفتاة البكرة تفارق بيت ابيها الى جامعة اسيوط او طنطا. لماذا؟ لانها لم تأتي بالمجموع المطلوب. تفارق بيتها وتفارق اهلها، والنبي محمد يقول لا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعها محرم. لكن مكتب التنسيق لا يراعي هذا. الطالب في العباسية يذهب الى الزقازيق، والطالب في الجيزة يأتي الى العباسية. ونحن نشكو من ازمة المواصلات، ونشكو من ازمة الاسكان. حطموا هذا الروتين، او حطموا هذا الروتين، لانه طين على طين، طين على طين، ونحن قد انوحلنا بهذا الطين. الثانوية العامة يجب ان تضرب بالمدفعية الثقيلة حتى تتهشم مواقعها الى الابد. الى متى سيظل ابناؤنا في رعب وبيوتنا في رعب؟ قسموا المواد الى ثلاث فترات، وكل فترة بعد شهرين، حتى اذا جاء امتحان اخر العام يكون امام الطالب ثلاث مواد يؤديها في شدة الحر، في حر يونيو، والاعصاب سائبة، والعقول كالساحة تحت الشمس كما يسيق الجليد، والبيئة التي تحيط باولادنا بيئة فاسدة. اقولها برب العزة، بيئة فاسدة. هل من المصلحة ان نزيع ايام امتحان الثانوية؟ ماتش الكورة يوم الجمعة الماضي بين الاهلي والمحل تعادل، يعاد الماتش يوم الاثنين بين المحلة والاهلي يفوز المحلة، يعاد الماتش بين الزمالك والاتحاد يوم الثلاثاء فيفوز الزمالك، والامتحانات على الابواب. حرام. حرام يا وزير الاعلام، حرام يا ايها المشرفون على الاعلام. اتقوا الله في اولادنا الزمالك والاتحاد. واسمع صيحة يوم الثلاثاء، مصاهرات صاخبة، قلت سبحان الله، هل دخل الجيش المصري مدينة العريش؟ هل ستذيع الإساءة بيانا بأن الجيش في طريقه إلى قطاع غزة؟ هل سنذيع غدا بيانا بأننا رفعنا راية لا إله إلا الله على المسجد الأقصى؟ وأسأل فيقال إنه الزمالك. يا للمهالك يا للمهازل. الرجل اهلاوي وزوجته زملكاوية والولد الذي يأتي منهما بحكم الوراثة زملاوي. يا للمهزلة. اذا غلب الاهل فالزوجة غاضبة، اذا غلب الزمالك فالزوج غاضب، وقد يوقع يمين الطلاق بلا رجعة. واستطاع الاعلام ان يجعل من عبد الحليم حافظ عبقرية فزة، ويجعل من شهيد الاسلام سيف قط مسيلمة الكذاب. هذا اعلامنا وهذا فسادنا. اتقوا الله يا وزراء الاعلام والتعليم في اولادنا. حطموا الشبح الرهيب، حطموا مكتب التنسيق، حطموا البيئة الفاسدة. احنا استلمنا فيلم يذاع وقبل ذلك افلام، وكل يوم افلام، والاولاد اصبحوا يجيدون الافلام اكثر مما يجيدون سورة الفاتحة. اسأل ابنك الذي عنده 6 سنوات عن اي ممثل له متى يستيقظ صباحا، ومتى يدخل الحمام، ومتى يدخل دورة المياه، ومتى ينام، واي طعام يأكله في الغداء والعشاء. سيجيبك على الاسئلة بدقة. اسأله كم عدد اولاد النبي محمد، سيقول لك موسى وزكريا ويحيى. هكذا الاعلام، والله ما هو باعلام، انما هو تطليل ولعب وتحطيم. ايها الاخوة الاعزاء، لقد ظهرت امتحانات نتيجة القبول بالامس، ونصيحتي الى طلبة القبول، الى الناجحين، الا يغتروا بنجاحهم وانما يشكرون الله. فالغراء مقبرة النجاح. والى الذين لم يوفقوا الا ييأسوا من رحمة الله، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الاعلام افسد البيوت. وان تعجب تسمع هذا الحدث الخاطئ، في بيت من البيوت طالبان، احدهما في كليات الطب والاخر في الثانويات العامة، والتلفزيون يذيع برنامجا علميا لطلبة الثانوية العامة. وعندما اراد طالب الثانوية ان يستمع الى البرنامج العلمي، قال له طالب الطب ان في القناة الاخرى فيلما واريد ان اراه. طالب الثانوية يريد ان يرى البرنامج العلمي في احدى القنوات، وطالب الطب يريد ان يرى الفيلم في القناة الاخرى. ودار بين محسن واحمد شجار، فلم يستمع احدهما الى اي برنامج، حتى في البرنامج العلمي اوجدوا فيلما في المحطة الاخرى. شوف التخطيط، ما هذا التخطيط وما هذا الفساد. اتقوا الله في اولادنا، اتقوا الله في تعليمهم، اتقوا الله في بناتنا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا بين يديك في ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع راية الاسلام على بلادنا، اللهم ارفع راية التوحيد على بلادنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعدانا، بلغنا مما يرضيك امالنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم أسر الامتحانات على أولادنا، اللهم أدبر خواطرهم، اللهم ألف قلوبهم على الإسلام، أقتلوا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحد الله. سيدنا عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن السؤال بثلاث جمل. قال عقبة بن عامر: ما النجاة يا رسول الله؟ ده السؤال. سيدنا عقبة بيسأل سيدنا النبي عن النجاة، يعني ما طريق النجاة، ما سبيل النجاة، ما وسيلة النجاة، بماذا أنجو يا رسول الله؟ فالنبي جاوب بثلاث جمل، بس الثلاث جمل اللي النبي جاوب بيهم وسعوا خيري الدنيا والآخرة. أول جملة قال له فايه؟ أمسك عليك لسانك. طيب. والثانية قال له وليسعك بيته. والثالثة قال له ابكي على خطيئتك. يصح بقى ندفع الرسوم للنبي كده نصلي عليه. اول شيء امسك عليك لسان. اهو اللسان ده هو اللي حيودي الناس في دهشة. شوف النبي بيقول ايه؟ ان ابن ادم اذا اصبح فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا. يا سلام يا سلام يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. واحد عشان الحر ده عايز ذكر الله عشان يرطب القلوب. واحد وصلي على ابي القاسم. خد بالك ان ابن ادم اذا اصبح فان الاعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فيه، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يا لسان اتق الله فينا. ولذلك سيدنا رسول الله كان له كلمات يقولهن إذا أراد النوم وكلمات يقولهن إذا استيقظ من النوم وكلمات يقولها في حركاته وسكناته. واحد يا اخينا اسكت بقى، خلي فيه شوية حياء من الله. انت يا اخينا اللي بتتكلم من ساعتها عمال انا اعيد وازيد في الحديث عشان انت تسكت. اسكت يا اخوي. ايوه انت غلطان يا اخوي. ايوه انت غلطان. اسكت يا اخوي. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. اقعد بقى اسكت اسكت بقى. سمعني الصلاة على النبي. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. قال المفسرون الآية تشمل النبي ولمن قام مقامه في إلقاء العلم. وحد لا إله إلا الله. ده سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه الصحابي الجليل اعتزل مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجته حزينا وقال لها اغلقي علي الباب فانا قد احبط الله عملي. ليه يا سادس احبط عملك ليه؟ قال لا، لانني كنت ارفع صوتي في مجلس رسول الله. والآن نزلت قالت يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قال انا كنت برفع صوتي والنبي قاعد، فما لم عمل حبط اما بقى ان ربنا ينزل التوبة لي واما ان النبي يصفح عني. النبي بيسأل بيولسن ثابت ابن قيس. ما هو النبي كان يسأل عن اصحابه اللي يريد منهم يوم واحد النبي يسأل عنه راح فين. ازاي حالتنا دلوقتي؟ الواحد يسلم التسليمتين وايده على المداس ودايس على الكيلو 180. ايه وين؟ هو انت كنت في السجن؟ انت بتضرب الدنيا. والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء اذا خرج منه مات، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. المسجد ده كان هو اللي بيحل مشاكل المجتمع. الحاج ابراهيم عنده بنته عايز يجوزها لابن الحاج يوسف ليلتقوا في صلاة المغرب او العشاء، ويقول له انا طالب ايه فاطمة بنتك لعلي ابني، ويتفقوا على المهر وهم قاعدين في الجامع. المسجد ده هو اللي كان بيحل المشاكل. حاج ابراهيم يقول الحاج علي انا عليا قرشين بن فلان عايز اسددهم معكش شيء يسدد دينه. كان المسجد هو في كل المشاكل تحل. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجه. المسجد ده كان بيحل المشاكل، وبعدين هجر الناس المساجد وذهبوا الى النوادي والفوا الاتحاد الاشتراكي وسرقوا المصحف وحفظوا الميثاق. فحل بنا ما حل من غضب الله. كان المسجد ده اللي بيحل المشاكل. النبي سأل عن ثابت لان ثابت اتخذ اخر يوم واحد. مين اللي شاف ثابت ما بيجيش ليه؟ جار وقال له انا حواسأل عنه يا رسول الله. راح سأل عنه قال له انا مش هروح للنبي الا لما النبي يصفح عني. انا كنت برفع صوتي في مجلس النبي. فالنبي قال لي جار وابعتهولي. قال له ثابت. قال له مالك يا ثابت؟ النبي اللي بيسأله. انت مالك؟ ثابت ابن قيس كان سمعه ثقيل، فلما كان يتكلم كان يرفع صوته. قال له يا رسول الله لقد حبط عملي، كنت ارفع صوتي في مجلسك. فالنبي قال له يا ثابت ابشر فانك ستعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. ليه؟ لان الرجل معذور. كان سمعه ايه؟ كان سمعه ايه؟ ده لما بيبقوا قاعدين قدام الفيلم بس لو واحد اسقط حبيت ليه بيقول له اسقط بعيدة للمشهد ده هيفوتني. اسمع لما نشوف فريد شوقي بيقول ايه؟ اسمع لما محمود المليجي بطل الشيشة جاء اهو بطل الشاشة. اسمع لما نشوف ابو الدبل. الكلام السالب اللي خسروا بيه عقليات الشباب وعقليات الفتيات. ساعة ما هي والمصيبة الايه؟ في وسط الفيلم قال يقول لك الاذان. انا حرام عليك وبلاش تمثيل على الله. لا تبقى بتعلم الناس الجنس والكلام الفارغ وبلاش تقول الله اكبر. تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس سميع. لو كان حبك صادقا لاطعته. ان المحب لمن يحب مطيع. وحد وحد وحد وصلي على خير البرية عليه الصلاة والسلام. بعدين النبي قال له يا ثابت ستعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. وبعدين لحق النبي بالرفيق الاعلى ولم يمت ثابت. استنوا حي. الرجوات بتاع النبي كلها فاتت وهو ما استشهدش. وبعدين يجي عهد سيدنا ابو بكر الصديق ويروح يحارب المرتدين في قبيلة اليمامة. وثابت ابن قيس لما يروح يحارب المرتدين يخاف ان نفسه تقول له اهرب من القتال لان الروح حلوة والحياة حلوة. فعمل ايه؟ حفر لنفسه حفرة وانزل نصفه فيها واخذ يرمي الاعداء وهو داخل الحفرة حتى لا يتحرك. فضرب حتى استشهد. سمعتني الصلاة على خير البرية محمد. مات. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. النبي قال له هتموت شهيد يبقى هيموت شهيد. لان النبي لما بيتكلم ما بيفتحش كوتشينة ولا بيضرب رمل ولا بيشوف الوادع ولا بيفتح الجبال. النبي لما بيتكلم بنقول له من انباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. انما احنا اول ما نفتح الجرنان نشوف حلقك هذا الاسبوع. ايه بقى اقول لي يا سيدي؟ كان موسى صبري اطلع على اللوح المحفوظ وكتب حظك. ايه حظك هذا الاسبوع؟ ده لا يعلم ما في غد الا الله. حرام انك تقرا هذا الباب لان هذا الباب قراءته تعتبر شرك بالله. زي اللي جاي لي لكن النهار يقول انا هسالك سؤال بس تجاوبني عنه بصراحه. قلت له خير. قال لي ايه رايك ان السيدة زينب تزورني في البيت؟ قلت له في المنام يا ابني ولا في اليقظة؟ قال لي في اليقظة والله. خبر ابيض انت ساكن فين؟ انت في الوقت مدد مدد ها سيدة زينب؟ قال لي شكلها يا ابني. قال لي صبر صبر. طب ما كلنا لابسين ابيض طفل. وسلمت عليها؟ قال لي والله سلمت عليها. سبحان الله. قلت له النهارده ايه يا ابني؟ انا عايز اشوف بقى اللي يكون عم بتساوي. النهارده ايه؟ النهارده اثنين. قلت له صح. كان يوم الاثنين اللي فات. طيب. شكلها شيء نزيل يا ابني. قال لي لسه بيفكر. قال لي عاقل وطويل وعارض يعني يفصل مني انا 15 واحد. سبحان الله. سبحان الله. يظهر ان اكل الزيت عمل عند الناس قدش. الزيت الزيت بيلوح. لا اله الا الله. يا ابني يا ابني الكلام ده بلاش. قال لي ازاي؟ قلت له يا ابني ده السيدة زينب في الجنة وربنا بيقول في اهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هتطلع ازاي من الجنة وتركب اتوبيس كام عشان توصل لك الويل في الزحمة دي؟ اللي يمكن تركب تاكسي. قلت له حد لاقي ده الواحد بيركب التاكسي مش السواق اللي بيقوله راح فين. هو اللي بيسأل السواق بيقوله راح فين يا اسطى عشان يمشي سبع حواس. يبقى الانسان راح العتبة والسواق راح المطرية روح دور المطرية عشان يعرف يركب ومش ضروري يقضي مشوار. تبقى راكب طول السكه مرحبا يا اسطى باشا زي الصح على ان الوسطى يرد كلمه تكبر خاطر الزبون مفيش. قلت يا ريت الواحد كان سواق تاكسي حاجه تسلع. يبقى سيدة سيدة يا ابني هتجيلك فين في المواصلات دي؟ هتجيلك فين؟ وبعدين قلت له اسمع يا ابني اول حاجه ان اللي بيدخل الجنه ما بيطلعش منها غير يوم القيامه بقى يوم البعث عشان يدخل جنه الاخره بقى. ثاني شيء كلمت عليك وحطت ايدها في ايدك تبقى مش ايدها زينب، لان النبي نهى عن ان يضع الرجل يده في يد امرأة لا تحل له. ودي جبتها المصطفى، دي جبتها المصطفى، لان يضرب احدكم بمقياس في راسه خير له من ان يضع يده في يد امرأة لا تحل له. كان معاكم حد يا ابني وهي بتكلم عليك؟ قال لا. قلت له ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهم، تبقى مش بنت بنت النبي اللي تعمل هذا الكلام. طيب مسائل، انا بقول الكلام ده الشاهد من كده ايه؟ ان الناس النهارده بتجري وراء الخرافات وبتسيب كلام الله رب العالمين. يعني جاك النهار واحد قال لي اعمل معروف توصل معاه في البيت، بيتي حي الخرب. قلت له ربنا ما يجيبش حرام، تعال نتجوز بقاله 20 سنة، وبعدين مراته بقالها سنتين مورياه النجوم الصبح. ليه؟ قلت اما اسمع، والانسان لما يسمع يجب ان هو ياخد ثنايا الكلام، يشوف ايه اللي ورا الكلام. انت يا ستي تعبان ليه؟ يحلف لي بالله انها لا تمكنه من مباشرة حقه. ليه يا بنتي كده؟ ده انت معاكي 8 اولاد وبقالكوا 20 سنة متجوزين، ايه اللي جرى تاني؟ قالت السنة متجوزة من تحت الارض. افتح بقى يا سيدي محضر هنا، شوف بقى الكلام الجديد بقى، الموضة الجديدة بتاع بيوت المسلمين. شوف بقى يا سيدي، وسمعنا الصلاة على خير الانام. متجوزة من تحت الارض. طب الراجل اللي متجوزها ده مسلم ولا نصراني اللي تحت الارض؟ قالت مسلم. فعرفت، قالت ده بنت الشيخ اما خضرة وجبت. مدى يا سيدي، المشايخ هيصيعوا مننا نسوانا في البيوت، هيتجوزوا نسوانا. كويس. طيب مين اللي كتب عليك كتابه؟ برضه الناس اللي تحت الارض. طب يا بنتي، هو اذا كان مسلم ما قراش قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، ما اعرفش المعامله هذه المسلم. وثق واعتقد ان الجني المسلم بيبقى صالح احسن من الجني من الانس. يعني الجني فيهم ناس صالحين يعرفوا احكام الله كعلماء الانس. تمام، انت مش على ذمة راجل، على ذمة راجل. يبقى الجن لا يمكن يتزوج من الانسية ابدا، لا يمكن يعتدى عليها ابدا. وبعدين قلت لها النمرة دي طلعت غلط، وبالتالي بالقرآن انها نمرة غلط، فتشوفي حاجة تانية. انت مزعلة الراجل ليه؟ من هنا لهنا اتضح ان السبب انه مسكنها شرك مع سلفتها، ومركب الضراير صارت ومركب السلايس احتارت. رواح جدك ابو عواد وستك في بيته. واحد لا اله الا الله. هذه المسألة مسكنها مع سلفتها، فبيبدأوا ماتش الساعة الصبح من 7 لـ10 شتيمة ببعض، وبعد كده يبدا العرض بتاع الصواريخ والمدينين شتيمة بعض. وبعدين عايزه تسكن لوحدها، بتقول له سكنني لوحدي مش راضي. قالت له طيب انا هجيب لك جمهورك بقى، طلع به عينك بقى، انا متجوزه من تحت الارض. فقلت له يا ابني دورناها على سكن بره باذن الله من ساعة ما، ولو اني ما بتذكر انما هنعمل ايه؟ ما يا حما حيراها بقى يسكن تحت الارض راخة، ما هم يشوف حاجة تحت الارض. عشان انا مش عارف احنا الناس كلها راوية تحت الارض ليه؟ راوية تحت الارض ليه؟ يا ابني شوف لها اي سكن لوحدها عشان ربنا يرحمك ويطلعها الراجل اللي متجوزها من تحت الارض ده. خد يا بنتي ايه، قولي تبطي الى الله توبتها. بسأله كيف حال قلبك كويس؟ ما دام في حياه قلت لها علي سكن وحضار على سكن اتقدرت المسألة. فخطوكم السيرة بتاع الصغار بتاعت متجوزها من تحت الارض، التاني بزور السيدة نفسها والسيدة زينة في بيته، الكلام ده كله مش عايزين يسمعه لان القرآن رد عليه رد قاطع. تحضير الارواح كل ده كلام فاضي، مين يقدر يحضر الروح اللي ربنا قال فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تحدي اسلوب تحدي، يا ما ربنا بيقول اذا كان فيك واحد يقدر يرجع روح ثاني يرجعها. هي راحت فين يا رب؟ قال فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم. ان هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبح قل سبحان الله وبحمده، سبح يا مسلم قل سبحان الله، وحد الله لا اله الا الله. وبعدين الزار، الزار الزار عبارة عن طلبات بتطلب على لسان مقنع. عايزة ظلط، عايزة كردان، عايزة جثة عبين يلزعوها، فهي الراجل معهوش فلوس فبتقول له انا تعبانة ولابد اعمل الزار لان علي شيخة اسمها سفينة في البحر. تروح للشيخ عتريس والطبولته ده وهي تتمايل بين الطبول وكل ده تمثيل وغضب من الله. وبعدين الحاجة اللي قدها من كده ان الراجل اللي جه للشيخ ليلة الدخلة يصلي في الجامع، فالشيخ بيقول له يا ابني انت الاسلام بيديلك 7 ايام تصلي بديتك؟ انا عايز اسمع الصلاة على الحبيب النبي. العريس لما يتجوز اذا كان متزوج فكر الاسلام بيقول له احنا هنديك 7 ايام تصلي في بيتك عشان تقعد مع مراتك في الفكر حتى تأنس بيها وتأنس بيها، الا فريضة الجمعة تبقى تتكرم مشكورا في الاسلام في الديانة. انما 7 ايام عندك الصلوات كلها في البيت عشان مش تبقى داخل الساعة 2 في الفجر والساعة 3 رايح فين؟ رايح الجامع. هي لسه شافت منظرك ايه؟ لو ان النهارده شايفه منظره وشايفه مخبره وعارفاه كله وعامله له فيش وتشبيه وجايبه الجواب بتاعته. انما الاسلام بيعلمنا كده ان احنا ناخد 7 ايام مع العروسه في البيت نصلي في البيت الا صلاه الجمعه. انما اذا كانت الزوجه سيد يعني صدق لها الزواج يبقى تديها 3 ايام صلاه في البيت لانها شبعانه بقى من الحاجات دي، فيعني 3 ايام كفايه وبعد كده تبقى تصلي في المسجد. فواحد من العلماء بيقول ان انا بعد ابن اخويا ما اتجوز بصيت لقيته ليله الدخله ده يصلي الفجر معايا في الجامع، بقول له يا ابني ايه الحكايه؟ قال له يا عمي ابدا ما يصلي، يا كل ما اجي متى تقول لي انا الشيخ عطيه؟ لا اله الا الله. قال له يا ابني انت كان بينك وبينهم حاجه قبل ما تكتب الكتاب؟ قال له جات امها طلبت مني بوتجاز وثلاجه وانا معيش فلوس. طب ما هي طلبت شقه والحاجه غاليه نار، غاليه نار يعني لا تطاق. والله العظيم ده مش غلا وبس، ده غالي وسوق كيل. يعني الكيلو اللحمه اللي كنا بنجيبه مثلا ب 60 ساعه كان يستاهل، النهارده بتجيبه ب 170 و180 ولا يوكا. يعني يا ريت يوكا. يعني شوف الراجل اللي راح للجزار قال له اديني عظم كيلو، كيلو عظم مش اسفل، كيلو عظم بس يكون مش اسفل، مش اسفل ومش ريحه اللحمه. الثاني اللي معاه 7 اولاد بياخد كيلو لحم. الجزار بيقول له هيعملين 7 اولاد وانت ومراتك؟ قال له مين اللي قال لك ان انا هوكلهم لهم؟ ده انا هغليه في ميه واحوله في حقن وادي لكل واحد صنط تحت الجلد. ما هو ده كلام. بوتاجاز، تلفزيون، ثلاجة، مش وقته. ده احنا عايزين نصدر الاولاد بتاعت بدل ما تنحرف بسرعة العرق. فحماته قالت له الثلاجة والبوتاجاز بفرن، ولابد يكون بفرن ويكون اطلب. ان كانش الفرن ما ينفعش، عايز تحرق العريس وتحمصه فالرجل طبعا معوش فلوس يجيب. فقالت لبنتها بيقول يا انا الشيخ عطيه واطلب اللي انت عايزاه. قال له طب يا ابني بقى روح وامسك قرضانه وادخل عليها هوسها كده بالقرضانه في الهوا عايزاه يا شيخ عطيه وشوف طلباته. فدخل يا شيخ عطيه عايز ايه؟ فطبعا الصوت اتغير عمل زي صوت توفيق الدين وقال له عايز ايه ده؟ عايز بوتاجاز وثلاجه. وثلاجه كم ادم يا شيخ عطيه؟ قال له 8 ادم. ايه ده الشيخ عطيه واد ابن فريجيدير اهو. الواد طلع من الفريق فاختار ابن فريجيدير اهو. ايه؟ الراجل مسك الخرسانه وهينزل عليه. قالت له اعمل معروف ده عطيه مش عطيه. قال لا بس انا لسه اضرب عطيه عنها دلوقتي. قالت له اعمل معروف ده مش حاسس معاها عطيه. قال لها يعني مفيش بوتاجاز؟ قالت له لا مفيش بوتاجاز. قالت له لا خلاص عادت في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. انما عطيه ده ملوش دخل معانا ابدا. كل واحد يقول ان ركبه جن ده كلام فاضل. انما اذا قال لك ان بني ادم هو اللي ركب الجن تمام تمام. ده الجن دلوقتي هو اللي بيشتكي مننا هو اللي عايز يصرفنا عنه. امال ايه؟ وكنت امرا من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. اللي يحب سيدنا محمد يسمع له الصلاه عليه يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. النبي لما سأله سيدنا معاذ بن جبل يا رسول الله اوصني قال اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال زدني. قال اذا اسأت فاحسن. قال زدني. قال اتق الله وليحسن خلقك. ابك على خطيئتك. ومن فضل ربنا انه بيتنه فاتح باب التوبة لغاية الانسان ما ينام على فراش الموت. تصور بيتنه فاتح باب التوبة لان ابليس قال له وعزتك وجلالك لاغوينهم ما دامت ارواحهم في افلانهم. ربنا قال له عزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. كل الواحد منهم ما بيقول يا رب ده انا مع الخط بقول لبيك يا عبد. كل ما بيقول استغفر الله هكفر عنه السيئات. بس يجي يخبط على الباب. بس يجي بابي. يجي بابي وانا سأستجيب له. المجتمع السبيل. مجتمع عمر بن الخطاب اللي لما كان يشوف غلام عنده 7 سنين أو 8 يقول له يا غلام اسأل الله ان يغفر لنا. عمر لما يقول لطفلي ادعنا ان ربنا يرحمنا. يوم الصحابة يعجبوا اتسأل صبيا ان يدعو الله له. يوم عمر يقول ايه انه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القرم فدعاؤه مستجاب. لسه صغير. تعال النهارده شوف الذرية بتاعتها. بينزل من بطنه يسب الدين. يا سلام. يا سلام يوم الواد ما يسب الدين. امه تبقى فرحانة ويمكن تبين له فول نابت وتسرقه على الجراح. ولما يجي ابوه يا ابو حوده مش الواد بيسب الدين. يوم ابوه يضحك كده يا سلام سطع من ظهر ابوك يا حوده. تدفع على وش ابوك يا حوده. تدفع اخوه على وش ابوه. يوم برضه الواد ما ايه ما يكتبش خبر ويدفع على وش ابوه. يوم ابوه يمسح التفه كده كانه يعني بيمسح نشان الجمهوريه ويقول يا سلام ربنا يا شيخ ما يوريني في يوم يزقني. يا شيخ حرام عليك. حرام عليك. سيدنا عمر كان يقول ربوا اولادكم على حب نبيكم وحب ال بيته وحفظ القران فان حملات القران في ظل العرش يوم لا ظل الا ظل الله. سمعني الصلاه على الحبيب المصطفى. انت عارف اليهود والنصارى لما بيربوا اولادهم بيعملوا ايه؟ بيدي الولد قرش وبعد كده يسرقوا منه. الواد يقول له فين القرش يا بابا؟ يقول له محمد بتاع المسلمين سرقوا. الواد يطلع عنده عقدة ضد محمد ما يطيقش سيرة محمد. بدل ما تقولي له سب الدين وتفقع على وش ابوك علميه سورة الفاتحة. علميه التشهد. انا بقول الكلام ده لان بيوتنا مهددة بالانفجار. التلفزيون عمال يهد فيها مدفعية تقيلة. مدفعية تقيلة عمال تهد في البيوت. الوسادة الخالية. العذاب على شفاه تبتسم. انت اللي اكلت بابايا، الكلام الفارغ، العتبة الفارغ، كل رمضان يطلعونا برامج لما الموسم عارف. ولذلك احنا يجب نربي اولادنا على حب النبي، وما دام ربناهم على حب النبي مش ممكن حد يغير النبي ابدا. وحد الله، مهما عملت امريكا وروسيا عشان تغير التوحيد في قلوبنا لا يمكن. ولذلك بعثة تكشيرية جت من امريكا وجمعوا لهم 1000 عمال وفلاحين في مستشفى هنا اسمها مستشفى ارمن. وقعد راجل اسيس امريكاني بعد ما وزع البسكوت واللبن المجفف والشوكولاته الرويال والحاجات اللي كنا نسمع عنها في كتب المطالعه الرشيده زمان، بعد ما وزع عليهم قعد بقى اداهم محاضره. الرب يسوع عمل كذا، الرب يسوع شفى واحد واحيا واحد ميت، وبعدين قعد يقول عن الرب يسوع، وبعدين الراجل خد كوبايه ميه اللي هو الاسيس اللي بيتكلم عشان يشرب ويشوف ايه تعليق العمال والسلاحين على هذا الكلام. واذا واحد قاعد من ضمن الجمهور المسلمين بعد محاضره ساعتين على المسيح، واحد من الالف اللي قاعدين قال ايه؟ وحدوه كلهم، قالوا لا اله الا الله. الراجل قال ما فيش فايده ما دام محمد دخل قلوبهم، لا امريكا ولا روسيا. شوف ساعتين عمال يقول عن المسيح، نص واحد سلاح وحدوه، قالوا لا اله الا الله، حرق له الكلام اللي قاله كله، قال لله يا زمري. نسال الله حسن الخاتمه، والسلام عليكم ورحمه